أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض أليس منكم رجل رشيد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولله جنود السماوات والأرض إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل أليس منكم رجل رشيد ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا أليس منكم رجل رشيد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وكان الله عزيزا حكيما أليس منكم رجل رشيد وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر أليس منكم رجل رشيد يا ربنا كن مولانا ومؤيدا لنا وانصرنا يا ربنا بنصرك المؤزر القريب يا ربنا انصرنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك واجعل يا ربنا يسرا واجعل عافية وشفاء وفوزا يا ربنا واجعل خيرا يا مولانا يا ربنا يا عظيم أليس منكم رجل رشيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا واكشف كربنا اللهم أبطل يا ربنا سحرنا بين لنا يا ربنا سحرا مدهونا. اللهم انطق يا ربنا من عليه, انطق يا ربنا من عليه, انطق يا ربنا من على سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور ومحروس ومخدوم ومحروز يا ربنا ومثبت داخل البيت وخارجه يا ربنا يا عظيم. أليس منكم رجل رشيد؟ اللهم اطق يا ربنا, اللهم اطق يا ربنا من عليه يا ربنا, يا ربنا انطق يا ربنا الخادم والحارس, انطق يا ربنا الخادم والحارس بسحر وحسد وعين يا ربنا وناظرة. اللهم اجعل لنا يا ربنا, اجعل لنا يا ربنا, اجعل لنا راشدين يا ربنا من الجن يا مولانا الآن الآن الآن, الآن, الآن, الآن. يا ربنا تنصرنا بهم, يا ربنا تنصرنا بهم, يا ربنا تنصرنا بهم, يا ربنا تنصرنا بهم, وتبين لنا يا ربنا, وتبين لنا يا ربنا آثارا عظيمة يا ربنا استحسمت وقدمت وعظمت من الأسحار والأحفاد والعيون والمسوس والعقاد في الجسد وفي البيت في الوالد وفي الولد. اجعل لنا من لدنك نصيرا يا ربنا وظهيرا ومعينا يا ربنا. بسم الله بسم الله. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ اجعل لنا يا ربنا, اجعل لنا يا ربنا رجلا رشيدا ممن في الأجساد وممن خارجها يا ربنا يبين لنا مكان السحر يا ربنا يا ربنا ويخرج لنا السحر يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اجعل لنا ظهيرا ومعينا يا ربنا وسندا وظهيرا يا ربنا يا مولانا. سنشد عبدك بأخيك, سنشد عبدك بأخيك. أليس منكم رجل رشيد؟ ولن يجعل الله للكافرين, ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أليس منكم رجل رشيد؟ اجعل لنا يا ربنا رجلا رشيدا يا ربنا به تبين الأسحار والأحساد والعقاد يا ربنا يا ربنا, وبه يا ربنا تقتل الظالمين في الجسد ومن حول الجسد يا ربنا. اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا, اجعل لنا يا ربنا من جندك يا ربنا من يخدمنا ومن يحرسنا ومن يبين لنا يا مولانا ومن يكون سببا لنا في خلاصنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقاد يا ربنا. وناصرا لنا ومعينا يا ربنا, وناصرا لنا ومعينا يا ربنا, وناصرا لنا ومعينا يا الله يا قادر يا قدير يا مقتدر. نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك, نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا مولانا, نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك, نسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها منا يا ربنا. اللهم اجعل لنا يا ربنا من يعيننا يا ربنا, يا ربنا في كروبنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك نصرتك يا ربنا. اللهم اجعل لنا يا ربنا من جندك من سمائك وأرضك يا ربنا من يكون لنا عونا وسدا وسندا ونصيرا يا ربنا, وسببا في شفاء وعافية, وسببا في شفاء وعافية. سنشد عبدك بأخيك يا ربنا يا عظيم. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود انفعنا يا ربنا بالصلاة والذكر يا ربنا انفعنا يا ربنا بالصلاة انفعنا يا ربنا ببر الوالدين والإحسان إليهما انفعنا يا ربنا بالصدقة انفعنا يا ربنا بالنفقة انفعنا يا ربنا بالحج والعمرة انفعنا يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق انفعنا يا ربنا بالخلق العظيم وبالكلمة الطيبة وبرعاية الأيتام والأرامل يا ربنا انفعنا يا ربنا انفعنا يا ربنا بقيام الليل انفعنا يا ربنا بالصلاة والصيام والذكر يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أليس منكم رجل رشيد يا ربنا يا ربنا ربنا أسحارنا يا ربنا كلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا واجعل لنا يا ربنا من لدنك سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا يا ربنا وسندا وقوة يا ربنا وناصرا يا ربنا يا ربنا انصرنا يا ربنا انصرنا يا ربنا انصرنا يا ربنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يا ربنا اغثنا يا ربنا اغثنا يا ربنا اغثنا يا ربنا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا يا ربنا واجعل يا ربنا لنا رجلا رشيدا يا ربنا يا ربنا يبلغ بسحيينه ويبلغ بما ينفعنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يا ربنا استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا اجب يا ربنا لنا الدعاء واكشف يا ربنا عنا البلاء واجعل لنا من لدنك يا ربنا سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا اجعل لنا رجلا رشيدا اجعل لنا رجلا رشيدا يا ربنا به تكشف السوء عنا يا ربنا وتكشف مخططات الظالمين يا ربنا وما هم عليه يا ربنا وأين دفنوا يا ربنا وتخرج الأسحار به يا ربنا وتبطلها به يا ربنا والأحساد والعيون يا ربنا كلها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الشر والضر والمكر والكيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أليس منكم رجل رشيد اللهم اجعل لنا يا ربنا رجلا رشيدا يعاوننا يا ربنا وينصرنا يا ربنا وبه تضر من ضرنا يا ربنا وبه تفك الأغلال والقيود عنا يا ربنا وبه تحرق الأسحار كلها وتخرجها من الجسد ومن الأرض يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وما يعلم جنود ربك إلا هو ولله جنود السماوات والأرض لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله ونعم الوكيل